برضه لقطع ذهاب وغياب، انا قاطع ذهاب وغياب وبهني شل احباب، وبدي اروح طالب غياب، بدي اروح طالب غياب، اداري ابو بنين كذاب كسر الطبله ويا الرباب. عنيش داري برضو ما طعنيش قالوا سيبوه معنا هيعيش لو ينتفركشوا مني لعيش لو ينتفركشوا مني لعيش حرموني البوكا ما نعيش قالوا عايزينه هيعمل حي. انا ما موتش لسه حي وجابل احمد بيه اخ لو تشوف سجن ري تكتب فكي لدي تكتب فكي لدي عشان حبي تفارة جاية وحبي تفارة جاية قري ده ما هي عني ما كانش موجود رضا به في صيف اسكندريه ومأمور المركز داني على ولاد الضنايع صوخ خليك مع الله وانتبه يا فهيم ليا اقول لك الحج مش عايزه مدارية نادر عليا وصلحت من السجون دي نغم الوليمة واخد كل من ليا وغرف خصيم اللي ما جاني وانا بيصوخ أطيب بيحمي الأسجارة السبع تحت الهاتف بالكر السبع تحت الأسجارة فضل كل كلمتين حب المولى احتجار يلي عزمت الزيارة عالرسول ونويت ونزلت بخرة يا عم تشلع نور الأمور. أصلي خشب قبلك أش لكني الجزاز بدور. تنزل على جدة يهل عليك يهل عليك النور، يعني بقبر الرسول دينه الحبيب ونواه. أنا يا حبيبي مع السلام، وفي كل خطوة يا حبيبي فرحة وسلام.